السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا المسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الخيار، قال في ذكره للأول منه خيار المجلس، وقال يثبت في البيع والصلح بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الخيار هو طلب خير الأمرين، فقد يبيع الإنسان ويشتري ثم يبدو له أن يتراجع، سواء هو البائع أو المشتري، فما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا فكل منهم بالخيار، كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. كذلك لو جعلوا الخيار لواحد منهم والآخر أسقط حقه فكذلك، فما داموا جميعا في مجلس واحد، سواء في محل بيع وشراء دكان مثلا، أو في صالة في مجلس في أي مكان تبايعوا شيء، فإن لكل واحد منهم الخيار، يعني التراجع، إلا أن يسقط حقه من الخيار. وهذا الخيار يثبت في البيع وفي الصلح بمعناه. الصلح بمعناه يعني بمعنى البيع، هناك صلح بمعنى البيع. وذلك مثل أن يكون عند إنسان لك سلعة جهاز أو طعام، المهم أن لك عنده سلعة، فتقول له أعطني سلعتي أو صالحني عليها بشيء من المال، يعني من النقود، فيقول نعم إذن أصالحك، عندي لك 20 صاع من البر أعطيك عنها 200 ريال، فتقول نعم. فما دمت في مجلس العقد، لو تراجعت أنت وقلت لا أريد النقود، أعطني الطعام، أو هو تراجع وقال لا بل سأعطيك الطعام ولن أعطيك نقود، فيجوز ذلك، لأن هذا الصلح بمعنى البيع، يعني معاوضة، بدل ما يعطيك السلعة يعطيك قيمتها، فهو صلح بمعنى البيع وله أحكام البيع. نعم. قال وإجارة. كذلك لو استأجر إنسان من آخر بيت، فما داموا في المجلس وفي مجلس الاتفاق والعقد، لكل منهم الخيار، حتى ولو كتبوا العقد ولو سلموا الإجرة، ما داموا في مجلس العقد كل منهم بالخيار. يمكن أن يقول المؤجر تدري يا فلان والله ظاهرني رجعت لا أحب أن أؤجرك، أو يقول لا بد أن تزيد أو لا أؤجرك، إما أنه طلب زيادة أو أصلا لا يريد أن يؤجرك لأمر بدا له. ويمكن أن تكون أنت المستأجر تراجعت وقلت يا فلان رجعت عن رأيي، لا أريد أن أستأجر منك، أعطني المال الذي دفعته ومزق العقد الذي كتبناه. المهم ما دمت في مجلس العقد فكل منكم بالخيار، لأن الإجرة أو الإجارة بمعنى البيع مثل البيع، إلا أن البيع هو معاوضة مال بعين بعوض، وأما الإجارة فإنها بيع منفعة تنتفع بهذا الشيء ثم ترده على صاحبه. نعم. والصرف كذلك، في الصرف يثبت خيار المجلس، يثبت في الصرف، جئت بعشر جنيهات لإنسان وقلت له اصرف لي هذه الجنيهات بريالات، فقال نعم، فلما عدها وجهزها قلت ها لا رجعت، أعطني الجنيهات ولن أصرفها. أو هو بعد ما جهزها قال لا خذ جنيهاتك وأنا لا أحب أن أصرف لأني ربما أحتاج الريالات لأمر آخر. هذا خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعنى البيع وبالإجارة وبالصرف. نعم. قال والسلم كذلك. السلم، السلم نوع من البيوع لكنه غير البيوع التي يسلم فيها السلعة، لأن هذا بيع بدين، لكن الدين المعروف الدين في الذمة، انك تأخذ السلعة أنت وثمنها مؤجل في ذمتك. أما هذا عكسه، السلم يسمى السلف، وهذا له باب خاص إن شاء الله سيأتي، لكن من باب التمثيل بأن خيار المجلس يثبت له. هذا السلم هو أنك أنت تعطي إنسان نقود مثلا 1000 ريال وتقول بعد سنة تحضر لي 100 صاع من البر أو 100 صاع من التمر، فلاح مثلا، لكن ما تقيده عاد بنخلها أو بنخل غيره، لا تقول أنا أريد 100 صاع من التمر من النوع الفلاني الجيد، ما تقول من بستانك أو بستان غيرك، المهم أنك تعطيه 1000 ريال وتكتب عليه أنه يحضر لك 100 صاع 100 كيلو تمر بعد سنة، تحددون اليوم والشهر. هذا فيها الخيار أيضا، ما دمتم في مجلس العقد يمكن يقول هو ها لا خلاص إذا خذ 1000 ريال رد، لا أريد أن ألتزم لك لأني أخشى أن لا أستطيع الوفاء في ذلك اليوم، أو أنت رجعت وقلت رجعت أنا لا أريد أن أسلمك أو لا أريد أن أسلفك، يسمى سلم ويسمى سلف، أعطني نقودي ونمزق ورقة الاتفاق. ما دمتم في مجلس العقد فكل منكم بالخيار، هذا يسمى مجلس اختيار المجلس أو خيار المجلس، لأن كل من المتعاقدين له الخيار ما داموا في المجلس ولم يتفرقا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق المسلم أخاه مخافة أن يستقيله، يعني لا ينبغي لك إذا تعاقدت مع إنسان في على سلعة أنك تذهب لتفارقه مخافة أن يتراجع وأن يستقيلك، لأنك ربما ترى أنك قد كسبت وغلبته فتخشى أنه يرجع فتقطع عليه خيار المجلس، هذا لا يحل ولا يجوز. والواجب أن المسلم يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. نعم. قال: دون سائر العقود، يعني العقود الأخرى ما يدخل فيها خيار الشرط خيار المجلس. نحن عددنا الآن تقريبا 5 يدخل فيها خيار المجلس: البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة والصرف والسلم. لكن هناك عقود أخرى ما يدخلها خيار الشرط، إما أن يكون عقدا لازم وليس فيه خيار، مثل النكاح، وإما أن يكون عقدا جائز لكل واحد فسخه متى شاء، ليس فقط في مجلس العقد، مثل الوكالة أو المزارعة والمساقات. العقود كثيرة، لكن هناك عقود تسمى عقود لازمة إذا اتفقوا عليها وجب الوفاء بها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهناك عقود ليست لازمة بل هي جائزة، ومعنى جائزة أن كل من المتعاقدين له الحق في أن يفسخ هذا العقد متى شاء. مثلا وكلت إنسان ليعمل لك عمل، يبيع أو يشتري أو يقبض أو يعطي، وكلته وكالة على أن يعمل لك كذا وكذا، هذا الوكالة عقد جائز، هو التزم وأنت وكلته، بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل قلت: يا فلان اعلم بأني فسخت وكالتك، لا وكالة لك على شيء مما اتفقنا عليه، فسخت أنت. أو هو يأتي ويقول: يا فلان أنا أستقيلك وأعتذر من الوكالة التي التزمت بها. عقد جائز متى ما شاء أحدكم فسخ. وهناك عقود كما قلنا لازمة ليس فيها خيار، إذا التزمت بها أو التزم بها صاحبك وجب الوفاء بها، ليس فيها خيار مجلس. مثلوا بالنكاح، مثلا لو زوجك أو زوجته، هل لك خيار أن تقول رجعت فك بنتي؟ لا، عقد لازم. وقف مثلا، قلت وقفت هذه الأرض، هل لك أن ترجع وتقول لا فسخت الوقف؟ لا، هذا عقد لازم ثبت، ما أحد أجبرك. إذن هذا ما فيها خيار مجلس، ليس فيها خيارا أصلا، ما دام أنك أقدمت وأنت بكامل عقلك وقواك وحواسك ما أحد أجبرك، يجب الوفاء به. وأما العقود الجائزة فلكل منكم فسخها متى شاء. المزارعة، لو اتفقت مع إنسان يزرع لك أرض أو يسقي لك شجر، واتفقت معه على شيء معين، ثم بعد شهر أو شهرين اعتذره أو أنت اعتذرت، ما أحد يلزم الآخر. نعم. قال: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. نعم، بأبدانهما، أما تفرقوا بالكلام فقط، يعني انشغلت بعدما تعاقدتم عن البيع شغلت في موضوع ثاني مثلا، لكنكم ما زلتوا في مجلس العقد ولم تتفرقوا بالأبدان، فهذا التفرق الذي هو يعني كلام حصل بينكم في موضوع ثاني ما يقطع خيار الشرط، لأنه يمكن خلال هذا الكلام الذي خضتم فيه بعد البيع يمكن هو السبب الذي جعل لأحدكم أن يرجع. قد يكون جاءك مكالمة وقالك لا تشتري السلعة الفلانية استغنينا عنها، أو هو جاء مثلا مكالمة أو جاء إنسان شخص وقال السلعة هذه لا تبيعها، السلع مثلا السلع ارتفع أو حنا محتاجين إليها أو نحو ذلك، يمكن هذا الكلام والحديث اللي خضتم فيه بعد ما تبايعتم هو السبب أن جعل أحدكم يرجع. المهم أن التفرق الذي يقطع خيار المجلس هو التفرق بالأبدان، ولذلك سمعتم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يفارق أخاه مخافة أن يستقيله. نعم. قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط، يعني لو أن كل واحد منهم أو واحد منهم قال أنا بعت عليك ولا خيار لي، أو أنت قلت اشتريت ولا خيار لي، أو كلهم قال لا خيار بيننا، إذا سقطت سقط، لأنه لا يعدوكم، أنتم المنتفعون به، مشروع لكم، إن أردتموه فهو حق لجميع، وإذا سقطتموه سقط. إذا قلتم بعنا وشريت بعتك وهذا قال اشتريت ولا خيار، قال نعم لا خيار، خلص سقط. نعم. قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. كذلك نعم، يعني لو واحد منهم قال لا خيار لي أنا اشتريت ولا خيار لي، أو البائع قال أنا بعت عليك ولا خيار لي، يعني أسقط حقه يسقط ويبقى خيار الآخر إذا لم يسقطه كلاهما. نعم. قال وإذا مضت مدته لزم البيع. مدته يعني مدة، هو الصحيح أنه ليس له مدة، الفاصل فيه التفرق، ليس له مدة، المدة في خيار الشرط، أما خيار المجلس ما فيه مدة، ما دمتم سواء طال الوقت أو قصر، ما دمتم سواء في أبدانكم أو أنكم تمشون سواء أو بسيارة سواء تبايعتم، فخيار الشرط أو خيار المجلس موجود، إلا مثل ما قلنا إذا أسقطه أحدكم أو أسقطتموه فيما بينكم قلتوا لا خيار. نعم. قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار يسمى خيار الشرط، والمؤمنون عند شروطه، إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا، تبايعتم سلعة ثم البايع أو المشتري أو كلهم قالوا شرط لي الخيار إلى 3 أيام أو 4 أو 5 أو أكثر أو أقل ساعات أو أيام على حسب ما يتفقون، سواء واحد منهم اشترط الخيار أو كلهم، وإذا أسقط أحدهم خياره سقط. وأما الذي لم يسقطه فهو على شرطه، إذا تمت المدة سواء قصيرة أو طويلة التي شرطها ولم يرجع، يعني دليل أنه أمضى البيع، ثبت البيع، إذا قال أنا اشتريت هذه السيارة 10,000 ريال لكن لي الخيار إلى بكرة بعد العصر، بعد صلاة العصر الساعة كذا وكذا، إما أتيتك بالسيارة أو أتيتك بالقيمة، أعطاك العربون وأخذ السيارة ليجربها مثلا أو يشاور عليها، والشرط انه بعد العصر بكره الساعه كذا ياتيك إما ببقية القيمة أو بالسيارة شرط. فأنت تقول نعم وأنا لي الخيار أيضا، إذا صار بكرة ساعة كذا حتى أنا لي الخيار، يمكن أن أقول نعم أعطني القيمة كمل لي القيمة، ويمكن أقول لا خذ العربون وأعطني سيارتي. الكل منكم اشترط، فخيار الشرط يثبت لمن اشترط من المتعاقدين سواء كلهم أو واحد منهم. وقد يشترط واحد منهم مدة يسيرة والآخر أطول، أيضا يجوز، ليس من اللازم يكون مدة الخيار متساوية، لا، يمكن أن تشترط تقول أنا والله ما أدري، أنا لي الخيار شرط، لي الخيار أسبوع يوم الجمعة الجاية تاريخ كذا بعد العصر إن شاء الله، إما أن أمضي البيع وأعطيك القيمة، وإما أن أفسخ وأرد عليك السلعة. يقول نعم لك الخيار إلى الجمعة الفلانية في تاريخ كذا. هذا يسمى خيار الشرط، والمؤمنون عند شروطه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال، فيجب على المسلم أن يلتزم بما اشترط أو اشترط عليه. نعم. قال أن يشترطاه في العقد. نعم، أن يشترطاه في العقد. نعم، يشترطاه في العقد، يعني في الحالة، في حالة العقد، ليس التراخي بعد ما تنتهون تفرقون ترجع وتقول لي أنا ما اشترط لي الخيار، أو هو بعد ما تفرقت وكل راح لأهله يتصل قال أو فلان أنا بعت عليك السيارة الفلانية لكن ترى أنا أشترط الخيار. لا، بعد ما تفرقنا انقطع، كان حقك خيار المجلس وانتهى، خيار الشرط ما شرطناه في مجلس العقد، ما دامنا ما شرطناه في أصل العقد لا خيار. إذن إذا كان لك شرط تبي تشترطه في حالة التعاقد لابد تشترط أو يشترط أو توفون الشرط، خلاص بعت واشتريت وانتهينا لا خيار. عند ذلك ما فيه إلا كان الإقالة لمن منكم يريد أن يستقيل صاحبه، فيستحب للآخر أن يقيله، من أقال مسلم أقال الله عثرته، أما إلزام لا. لو مثلا اشتريت سلعة اليوم وأعطيته الثمن وسلمت السلعة، ثم بعد بكرة بعد يومين ثلاثة تأتي تقول والله يا فلان أنا رجعت السلعة ذي ما أبغيها، أعطني فلوسي وخذ سيارتك خذ سلعتك، لا يمكن أن أقبل سلعتي ولا أرد عليك القيمة، ما اشترطت علي، اتخذتها مختارا وأنا ما أجبرتك. لكن يمكن أن تأتي وتقول جزاك الله خير أقلني، أقال الله عثرتك، أرى أني ما لا أحتاجها أو أن قيمتها ثقيلة علي، أو هو بالعكس يأتي ويقول يا فلان والله أنا بعت عليك سيارتي على نية أني سأشتري أحسن منها، لكن رأيت السيارة غالية ولا أستطيع أن أشتري، أعطني سيارتي وخذ هذه نقودك. من باب الإقالة ومن باب الإحسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب بذلك، أما إلزام وإجبار لا، بعدما في خيار فالخيار فالإقالة فسخ، تفسخ البيع بأنك ترد عليه سلعته ويرد عليك الثمن، أحدكم أقال الآخر يريد الأجر والثواب والإبقاء على الإحسان وعلى المحبة والإلفة بينكم تعاون، ما في طيب، هذا من التعاون ما دام ما في شرط. نعم. وابتداؤها من العقد، ابتداء يعني ابتداء الشرط، ابتداء خيار الشرط من العقد، من حين ما تعاقدتم يشترط أحدكم، إذا كان أحدكم يريد شرطا يشترط قبل الفراق مثل ما قلنا. بعد ما تفترقوا تقول أنا لي الخيار شرط يومين ثلاثة أو هو، لا، لا بد أن يكون خيار الشرط ملازما للعقد. نعم. قالوا إذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة الشرط أو أحدكم أو كلكم قلت لا خلاص لا خيار بيننا انتهينا، نحن شرطنا أسبوع أو شهر أو أقل أو أكثر، لكن أنا أسقطت شرطي لا خيار لي، ثم هو يمكن يقول نعم وأنا كذلك، إذا خلاص خذ بقية الثمن والسلعة عندي ولا خيار انتهينا. ويمكن واحد منكم أسقط حقه والثاني متمسك قال ما أما أنا لا، أنا على شرطي ما أمضي البيع إلا بعد أن يأتي الوقت الذي حددته، إما أن أعطيك بقية الثمن وإما أن أسترجع ما أعطيتك وأعطيك السلعة، أو البائع هو الذي اشترط والمشتري هو الذي أسقط شرطه قطعه. فالمهم أنه إن قطعاه أو قطعه أحدهم انقطع، انقطع في حق من أسقطه. نعم. قال ويثبت في البيع. يثبت يعني خيار شرط في البيع. نعم. والصلح بمعناه. والصلح كذلك مثل ما قلنا في خيار المجلس، لو اصطلحتم على سلعة في ذمته على أن يعطيك ثمنها نقودا أو تسقط عنه بعضها ثم اشترط أو اشترطت أن تعطيني 100 ريال شرط بدل السلعة التي عندك، فيقول ما لا بأس لكن لي شرط لي الخيار يومين أفكر حتى أرى هل أستطيع أن أعطيك النقود أو أعطيك السلعة. المهم الصلح بمعنى البيع يثبت أيضا في خيار الشرط كما ثبت في خيار المجلس. نعم. والإجارة في الذمة كذلك. الإجارة في الذمة يعني مثل لو اتفقت مع إنسان يعمل لك عمل، يبني لك جدار، يخيط لك ثوب، يعمل لك أي شغلة، قال نعم لا بأس أتفق معك ولكن شرط لي الخيار يومين أو ثلاث حتى أرى هل أستطيع أن أنفذ أم لا، أمهلني 3 أيام شرط، فإن رأيت أني أستطيع التزمت لك وإلا فلا. هذا أيضا بالإجارة يسمى خيار بالإجارة، الإجارة في الذمة لأنك اتفق معه أن يعمل لك شيء مؤجل أو متفق عليه في الذمة، ليس مثل البيت الذي استأجرته. حتى البيت إذا استأجرته ب1000 ريال أو أكثر أو أقل تقول شرط لي الخيار إلى يوم ويومين، أو هو يقول شرط لي اليوم يوم ويومين مثلا وأكثر، فإن عزمت أبلغتك وإلا فلا. فخيار الشرط وخيار المجلس يثبتان في البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة، سواء إجارة في الذمة أو إجارة على المنفعة. نعم. أو على مدة لا تلي العقد. أو على مدة لا تلي العقد، يعني مثلا استأجرت منه بيت في 1 محرم لكن السكنة إن شاء الله يسلمك السلعة في 1 رجب، فهذا أيضا لك الخيار وله الخيار على إذا شرطه. إذا اشترط أحدكم الخيار على هذه الأجرة وعلى هذا العقد فلمن اشترط الخيار سواء مدة طويلة أو قصيرة. يمكن تقول أنا استأجرت منك هذا البيت اليوم في واحد محرم لكن سلمني البيت في واحد رجب لكن لي الخيار. إذا جاء واحد رجب لي الخيار هل أخذ البيت وأعطيك الأجرة أو أرجع؟ وهو كذا قال أيضا أنا لي الخيار شرط إذا جاء واحد رجب فأنا لي الحق أن أعطيك البيت وأخذ منك الأجرة أو لا. فالمهم أن الشرط ما دام أنه شرط صحيح لا يخالف الشرع فهو قائم. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح كذا. يعني قد يكون أحدكم اشترط والثاني ما اشترط، فالذي اشترط له الحق والذي ما اشترط ماضي. نعم. قال إلى الغد أو الليل يسقط بأوله. أي هذا يعني لو حدد مثلا قال شرط متى، قال إلى بكرة. بكرة متى؟ إذا قال بكرة في النهار فمعناه إذا بدأ الناس بأعمال اليوم انتهى وقت الخيار. ما نقول من بزوغ الفجر، لأنه بزوغ الفجر ما أحد جايك يقول بعت ولا اشتريت ولا استأجرت. لكن إذا الناس انبثوا في الأسواق وفي المحلات يعني أخذت الحياة مجراها اليومية، عند ذلك ينتهي وقت الخيار. يعني ما دام قالك إلى الغد أو إلى الليلة القابلة. إذا قال إلى الليل بغروب الشمس، إذا صليت المغرب خلاص، إما فسخ البيع أو الإجارة مثلا أو ثبت. فالمهم إن حدده بالمساء فبغروب الشمس، إن حدده في الصباح فبحسب عرف الناس، وهو أن الناس ما يعتبرون الأعمال تمشي وتجري وتأخذ مجراها أخذ وعطى وبيع ولا إلا بعدما يخرجون الناس من بيوتهم وليروح العمل وليروح المحل. هذا هو وليس من بزوغ الفجر. نعم. قالوا لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. نعم. إذا صار لك الخيار خيار الشرط فرأيت أنك تفسخ البيع فلا يلزم أن يكون صاحبك عندك، قد يكون غايب، قد يكون ما يرضى، يود أنك تمضي البيع أو الإجارة مثلا، لكن أنت خلاص متمسك بحقك فلك الحق أن تعلن استقالتك من البيع أو من الإجارة أو من الصلح. لكن ما دام غايب فكيف تبلغه؟ يمكن لو قلت له بعدين قال لا ما هو صحيح، ما أبلغتني في وقت الوقت الذي اتفقنا عليه، أنت ما أبلغتني الآن إلا بعد أسبوع. تقول لا أنا قد أشهدت فلان وفلان في اليوم الفلاني وكتبنا حتى ما ننسى إني قد تراجعت، فعند ذلك تحجه. أما تدعي فقط بدون شهادة وبدون دليل لا، سواء رضي أو لم يرضى إذا أثبت أنك تراجعت وفسخت العقد بناء على الشرط. أي واحد منكم سواء البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر المهم لكل واحد منكم حق انه يفسخ العقد سواء صاحبه حاضر او غايب او راضي او غير راضي، لكن اذا كان ليس حاضرا فلا بد من الاشهاد بانك قبل ان تمضي المده مده الشرط قد فسخت حتى ما يكون له حجه. ما تقول انا وفلان يمكن شاء ما نختلف، اذا قلت له اني رجعت خلاص. لا، كثيرا ما يختلف الناس عند حطام الدنيا وينسون المروءات وينسون كل الاعتبارات، لكن قطعا للنزاع ان كان ما بالامكان تتصل به او تذهب اليه وتبلغه في الوقت قبل مضي زمن الشرط اشهد واثبت حتى لا يكون له حجة، قد يرضى وقد لا يرضى. نعم. قال: والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. مدة الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس. الملك للمشتري ملك السلعة، ماذا ينبني عليه إذا قلنا الملك في مدة الخيارين للمشتري؟ ينبني عليها أنه إن تلف فقد تلف عليه هو، وإن حصل له ربح فائدة نما متصل منفصل فله، يعني له غنمه عليه غرمه. قلنا لو تلفت السلعة في مدة الخيارين فالذي يخسره ويذهب عليه المشتري، خلاص البائع أخذ القيمة وانتهينا، وهذه قال والله يخلف عليك. طيب الآن تلفت، قلنا لا يخلف الله عليك، والبائع أخذ الفلوس وانتهى. لكن صار العكس، ارتفعت الأسعار و حصل ربح أو كسب، أو إذا كان مثلا المبيع هذا حصل له نماء منفصل، مثل ما نقول ناقة أو بقرة ولدت، فنماؤها هذا لمن؟ للمشتري، حتى لو رجعوا في البيع جاء البائع وقال أنا خلاص في وقت الشرط في المدة أعطني بقرتي وخذ الثمن، قال نعم أمشي ولكن الولد لي، لأن يوم اشتريتها وولدها في بطنها، فإنما المنفصل لي، إنما المنفصل لي، لأنه لو تلفت علي. إذن الخراج بالضمان، ما دام أنه لو هلكت في هذا الوقت أنا الذي أخسرها، لما كسبت فالكسب لي. سيارة شغلناها أو العبد مثل ما يقولون اكتسب مالا أو أي شيء، المهم أن هذا المبيع حصل من فائدة، ففائدته مدة الخيارين للمشتري، كما أنه لو تلف يتلف على المشتري، الخراج بالضمان. نعم. قال: له نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. يعني مدة الخيار ليس لك أيها البائع تتصرف بالثمن، ما دام الخيار باقي البيع ما انتهى إلى الآن، وأنت أيها المشتري ليس لك حق أن تستعمل السلعة لأنها لم تدخل في ملكك ملكا تام، فلو تصرفت بها وتلفت تغرمها أنت. إلا في حالة واحدة، أن تجربها حتى تطمئن على السلعة وصلاحياتها، لأنك مشترط خيار سيارة بتجربها، مثلا دابة فرس تشوف جودتها، أي جهاز من الأجهزة تريد أن ترى عمله، يعني من باب التجربة فقط يجوز. أما أنك تستعمله وتستخدمه تقول هذه فرصة، لا ما دام الشرط باقي وقت استفيد، وبعدين إما نرجع ونرد عليه السلعة ونأخذ الثمن، وإلا هو يرجع. لا، هو لا يستطيع البايع أن يتصرف بالثمن، وأنت أيها المشتري ليس لك حق أن تستعمل السلعة إلا في نطاق محدود، وهو أنك تريد أن تجرب السلعة لتعلم صلاحها من عدمها حتى تمضي البيع أو تفسخه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فضل ما قلتم وفضل الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز في الوكالة أن يشترط الأجرة أو أي شرط من الشروط؟ إيش؟ هل يجوز في الوكالة أن يشترط الأجرة؟ يعني يكون وكيلا بأجرة؟ نعم. إذا اشترط يجوز له، إذا قال أنا أتوكل عنك بيع واشتري أو أشرف على عمران على بنيان العمارة، ولكن ما أحد يصلي إلا يريد الغفران، ما لم أشتغل لك مجانا، تجعل لي كذا وكذا وإلا ما أصير وكيل، ما في بس. يقول السائل: هل من الربا أن أعطي رجل مبلغ 1000 ريال بمئة صاع من التمر بعد سنة، مع علمي بأن 100 صاع من التمر بعد سنة قيمتها 3000؟ هذا ليس من الربا، لأن النقود غير الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فما دام أن الثمن نقود والمثمن تمر أو رز أو بر أو أي شيء، سلعة غير لا ذهب ولا فضة، هذا ما في ربا. إذا حددتم، إذا هذا يسمى سلم، إذا حددتم الثمن وسلمتم في المجلس وحددتم المثمن وحددتموه كيل معلوم أو وزن معلوم إلى جم معلوم، ما في ربا، سواء عتغلي أو رخص من حظ صاحبه. قد يكون البر في ذلك اليوم إذا جبت له 100 صاع بر وأنت ما أخذت منه إلا 1000 ريال، الله يرزقه، صار 100 صاع هذه جابت باعه 3000، تحسده؟ لا. والنفر أنه صار العكس، لما أتيت له 100 صاع من البر باعه ما جابت 400 ريال، كل يأخذ نصيبه، هذا ما في شيء. يقول السائل: هل خروج ماء زمزم من مكة إلى أي مكان يفقد فائدته؟ لا ما يفقد فائدته إن شاء الله، كانوا السلف ينقلونه ولا يرون بذلك بأسا. يقول السائل: أنه يعمل في شركة لبيع الملابس الأطفال، ويقولون أن وهذه الملابس صينية ويقولون أنها فرنسية، ما حكم بيعهم؟ لأن الشركة تلزمه أن يقول أنها فرنسية ولا يقول أنها صينية حتى تروج للزبائن. لا يجوز أن يكذب ولا يتفق مع الشركة على الكذب، إن كان صينية يقول صينية، إن كان هندية ولا عربية ولا أعجمية، من أي مكان لابد، من غشنا فليس منا، والمشتري بالخيار، لو رجع لو اشترى وتبين له أنه كذاب فله الحق أن يرجعها. يقول: وقالت له الشركة أنه قال لابد أن تحلق لحياتك. إيش؟ لابد أن تحلق لحياتك إذا كنت تريد أن تستمر معنا في العمل. ما تنباع الثياب إلا إذا حلق لحيته، لا لا بد إن شاء الله يخلي لحيته ويترك بيعهم، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه. وش علاقة الثياب؟ خايف تنشب ثياب اللحية، يعني يساومونه على أمور دينه من أجل الدنيا، لا خير فيه إن قبل منهم هذا الشرط. يقول السائل: رجل صلى 5 فروض ولم يعلم أن في ملابسه دم، ما حكم صلاته؟ وكان ما دام أنه لم يعلم فصلاته إن شاء الله صحيحة، لكن لو أنه توضأ صلى بدون وضوء فإن عليه الإعادة. يقول السائل: في كثير من البلدان يشريطون في عقود المساكن والاتصالات غرامة تأخير، أي أنه إذا تأخر الإنسان في السداد فإنه يرفع عليه شيء من السعر، هل هذا جائز؟ لا، هذا يسمى هذا مثل ربا الجاهلية، إما أن تؤدي وإما تربي. الأجار معين محدد حسب الاتفاق وأجله، فإذا جاء الوقت ما سدد فلا يطالبونه مطالبة، لهم الحق، أما يزيدوا فلا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.